يا ربي ومن قلبي كده مني اللهم احفظها من كل سوء وجنب اهلها الفلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن. وانا اعجب حينما ارسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة الى عمرو بن العاص الى عمرو هنا في مصر يطلب منه المدد والمعونة والمؤونة من اهل مصر لاهل المدينة النبوية من اصحاب سيد البرية. وخطب عمرو بن العاص في جامعه المشهور وقرأ على أهل مصر رسالة أمير المؤمنين عمر فقام أهل مصر وأخرج كل فقير قبل كل غني ما يمتلكه في بيته معونة لأصحاب الحبيب النبي. وقام عمرو بن العاص يكتب لأمير المؤمنين عمر ويقول يا أمير المؤمنين لقد أرسل إليك أهل مصر قافلة من الزاد والطعام والشراب أولها عندك وآخرها عندك. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أنت بلادنا وأنت عيادنا وعليك اتكالنا. اللهم احفظ أهلنا في مصر من كل سوء ومكروه وفتنة يا كريم يا كريم يا رحيم. اللهم احسن دماءهم وصلها أعراضهم واحفظ أموالهم وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة واقف جمرة الفتنة وشرارة الفوضى ونار الاصطدام يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة ساكنة مستقرة محفوظة مصونة عزيزة بعز الإسلام يا أرحم الراحمين. لا للحلول مجلس أمناء الثورة.